بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله Thank you. صدقت بكلمات ربها وكتبه.